هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب العقود في الشهر العقاري؟ كان بيوثقها في الشهر العقاري؟ ليه يعني الشهر العقاري؟ وليه نعمل المأذون؟ سبحان الله، لماذا يوثق الناس أنكحتهم عند المأذون؟ لماذا؟ لأن الأمانة قلت في قلوب الناس، لأن الأمانة قلت في قلوب الناس. طب ولماذا يوثق الناس بيعهم وشراءهم وملكهم ونقل ملكهم في الشهر العقاري؟ لماذا؟ لأن الأمانة قلت في قلوب الناس.